الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 62 في مذاكرة اختصار سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال الفصول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، حجة الوداع. بلغ بنا المسير إلى أواخر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وهي الحجة التي سميت بعدة أسماء، فأشهر أسمائها أنها حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من أين؟ من الهجرة، من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت بحجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام وادع فيها الناس، فقال: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقوله لا أدري لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولعلي لا ألقاكم ترجي أي استقراب، لأن المنية قد دنت ولا يعلم متى منيته، لكن لعلي لا ألقاكم فهو إعمال للترجي بمعمل غلبة الظن أنه لا يلقاهم بعد هذا العام صلى الله عليه وسلم. وهي الحجة الوحيدة الفريدة التي حجها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قبل الهجرة كان يحج ويلقى الناس في الموسم لعله أن يجد المناصر والمؤيد. بعد هجرته لم يحج إلا هذه الحجة، وسميت بحجة الوداع، ولأنه في يوم عرفة قال: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ فقالوا رضي الله عنهم: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فرفع السبابة إلى السماء، إشارة حسية إلى علو الله على خلقه وعلى عرشه، اللهم فاشهد، وينكتها على الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يستشهد ربه على الناس أنه نصح وبلغ وأدى. وأنزل الله عليه أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وش دل هذا عليه؟ دل على أنها وداع، ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 3 أشهر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول: وبالله التوفيق. نعم، يقول: نذكر في هذه السيرة ملخص حجة الوداع. هذا الملخص ليستفيد منه مريد معرفة حجته على جهة الإجمال عليه الصلاة والسلام، ولأنه ملخص يناسب هذا الكتاب الملخص، وهو الاختصار في سيرة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة 10 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين وبات بها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الحج في السنة 9 في ذي القعدة، لما لم يحج تلك السنة؟ سبق التنويه عنه لئلا يحج البيت مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ثالثا ولئلا تظهر في الحج معالم الشرك والكفر. ولهذا ترك الناس يحجون وأردف بالناس يحج بهم أبو بكر، ثم أردفه بعلي يعلنان في الموسم هو وأبو هريرة ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، يقرؤون على الناس صدرا من سورة براءة. تسامع الناس أنه سيحج في ذلك العام في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم. فأما المدينة خلق كثير، قصد المدينة من الأعراب ومن المسلمين ومن أهل النواحي، كلهم يريد أن يأتم بحجته صلى الله عليه وسلم. صلى بهم الظهر يوم الخميس 24 من ذي القعدة، هذا معنى قوله لست بقين من ذي القعدة، أي بقي 6 أيام ويتم الشهر. صلى بهم الناس صلاة الظهر في مسجده كم ركعة؟ 4 ركعات. لما لم يجمع الظهر مع العصر وهو عازم جازم على سفره؟ لم يشرع بعد بالسفر، لم يشرع بعد بالسفر. وشروعه في السفر هو أن يغادر عامر بلده، وصلى الناس معه بصلاتهم ومعه المسافرون، صلوا معه 2 ولا 4؟ 4. صلى معه الناس 4، ثم خرج بهم إلى ذي الحليفة وهي على 10 أميال من المدينة في جنوبها الغربي، فصلى بهم صلاة العصر 2 ركعات. إذن جمع وقصر وين؟ في ذي الحليفة لأنها خارج المدينة. ولم يجمع المسافر في بلده حيث لم يشرع في السفر ولو كان عازما جازما عليه. نعم. وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة، ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى نعم. الله قال عليه الصلاة والسلام في حديث عطاء بن السائب بن يزيد بن السكن عن أبيه: أتاني الليلة آت من ربي وأمرني أن أحرم من هذا الوادي المبارك وأنا أقول حجة وعمرة. في هذا من الدلائل: الأول أنه إحرام من الميقات، فقد وقت المواقيت للناس عليه الصلاة والسلام قبل الحج بمدد، بل موقت المواقيت قبل فتح الجهات التي يحج منها الناس. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. أهل الشام ما بعد دخلوا في الإسلام وقته، وهذا من أعلام النبوة ودلائل صدق نبينا ووحي الله له. ووقت لأهل اليمن يلملم ولم يدخلوا بعد في الإسلام، ووقت لأهل العراق ذات عرق ولم يدخل أهل العراق في الإسلام، ووقت لأهل نجد قرنا قرن المنازل، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه تسمى عند العلماء بالمواقيت المكانية للإحرام بالحج والعمرة. فميقات المدينة ذو الحليفة وهو أبعد المواقيت عن الحرم، يبعد عن الحرم 10 مراحل 400 كيلو. سمي بذو الحليفة لأنه تحالفت فيه من قبائل العرب البائدة، ويسمى بميقات أهل المدينة، ويسمى باسم ثالث بأبيار علي، لأن الأمير علي بن الحاج أمير كردفان، جدد حفر الآبار في هذا الوادي ليستعين بها المحرمون والحجاج على الاغتسال والتنظف. وزعمت الروافض زعما خرافيا باطلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن في آبارها، بحثا له رضي الله عنه عن ما يظهر شجاعته، وهو غني عن ذلك، لكن الكذب يظهر من أوله قبل آخره، ودين بني على الكذب لا عبرة به. أحرم من هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، وقل حجة في عمرة، وفيه أن الله الذي أمره أن يقرن بينهما، وهو أحد الأنساك الثلاثة، فأفضل الأنساك الثلاثة القرن بين الحج والعمرة لمن ساق الهدي، وقيل التمتع وهو أظهر، يليه القران لمن لم يسق الهدي، يليه الإفراد. تلك الليلة ليلة الجمعة طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه كلهن، واغتسل غسلا واحدا، جمع في هذا الغسل بين ماذا وماذا؟ بين غسله من الجنابة وغسله ليش؟ لإحرامه. ولهذا الإحرام ليس له غسل مستقل، لو وطئ أهله أو احتلم واغتسل ناويا بغسله إحرامه صح ذلك وأصاب به سنة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى بالناس صلاة الظهر في ذي الحليفة في موضع مسجد الميقات الآن عند الشجرة، الشجرة راحت، صلى بهم الظهر ركعتين، صلى بهم الظهر ركعتين من غد العصر عصر الخميس، وجمع والمغرب والعشاء جمعهن، والفجر لم يجمعها، صلى بهم الظهر ركعتين في ذلك الموضع، والظاهر أنه جمع معها العصر لأن هذا شأنه، فقال بعدما صلى لبيك حجا وعمره بعد ما صلى، ثم كررها لما وضع رجله في الغرز راكبا راحلته القصوى، وهي التي شرفت بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال لبيك حجا وعمرة. فلما علت به على البيدة ضفة الوادي الشمالية قال لبيك حجا وعمرة، كررت تلبيته ثلاث مواضع، ليه؟ ليحفظها الناس ويعقلوها عنه، لأن معه الجم الغفير، إذا نظرت أيمن منه مد البصر وأشأم منه مد البصر وبين يديه مد البصر ومن ورائه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم به صلى الله عليه وسلم، يتأسى ويقتدي به في حجته عليه الصلاة والسلام. ألا ما أسعدهم وما أزكاهم وأفضلهم. صبيحة ذلك اليوم نفست أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس وزوجة من؟ إنها زوجة أبي بكر، تزوجها بعدما مات زوجها جعفر بن أبي طالب لما رجعوا من الحبشة، وقتل جعفر في مؤونة، في مؤتة، في معركة مؤتة. كانت أسماء بنت عميس حبلى بمحمد بن أبي بكر، فنفست به صبيحة ذلك اليوم في مستشفى الولادة، لا في البر في ذلك الوادي، فبعثت أبا بكر إلى رسول الله تسأله ما تصنع، فقال صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ولتستذفر، أي تتحفظ ولتحرم، دل على أن الإحرام لا يؤثر فيه وجود الجنابة بالنفاس صلى الله عليه وسلم. نعم. فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع. طاف على نسائه تلك الليلة. وهذه نكتة مائدة لك أيها المعدد، أما غيرهم يعض على الشحمة فلا نامت أعين الجبناء ضحكوا، ما أكثر الضاحكين، ما أدري هم من الجبناء ولا من المعددين، يا الله مقسوم خير. الجواب ظاهر من عنوانه، طاف تلك الليلة على نسائه كلهن. طيب هذا عدل ولا غير عدل؟ نعم عدل، هذا عدل. وأول من يطوف عليها من تلك ليلتها، ثم هو بالخيار. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم قوة 30 فيطيق النساء جماعه عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات المؤمنين، زوجاته في حياته وزوجاته في الآخرة، وفي هذا الشهادة لهن جميعا بالجنة رضي الله عنهن. كل من مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ماتت عنه، وهذا من العدل. وإن لم ترضه غيرة النساء ولا غيرة الرخوم، هذا من العدل أن يطوف تلك الليلة على نسائه كلهن. وقد كررها غير مرة، وإنما يبدأ بمن ليلتها، يبدأ بالمرأة في ليلتها. نعم. وقيل إحدى عشرة، ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظ ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا. نعم، يشير إلى نسائه، مات عن 9 وهو الأشهر والأصح، وقيل عن 11. والصحيح أنه نكح 11 امرأة ومات عن كم؟ عن 9. وأحرم قارنا بين الحج والعمرة بإحرام واحد، وسمي بالقران، لبيك حجة وعمرة، حجة في عمرة. رواه عنه 16 صحابي، منهم أنس، ورواه عن أنس 16 صحابي، 16 تابعي، ترجيح من المصنف رحمه الله، وهو من أهل الشأن وأهل الصنعة من أهل الحديث، على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا. أشكل عليهم ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا بالعمرة. فقولها أهل بالحج يفهم منه الإفراد، ومن أهل بحج وعمرة صدق عليه أنه أهل بالحج، هذا الجمع بينها. وأهل بالتوحيد كما في حديث جابر وغيره، أي قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه أحد المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حج المشركين، ونقف عليها لنبسط الكلام عليها إن شاء الله في المجلس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.